ونختم به هذه الحلقة. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونقنع لك ونخلع ونترك من يكفرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحيي نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد إن عذابك بالكافرين ملحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.